الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية. الثانية: تفسير قوله ما كان للنبي الآية. الثالثة وهو المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بباب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتقدم في الدرس الماضي الكلام على الأدلة الدالة على ما ذكر من الآيات القرآنية والأحاديث التي ساقها المصنف. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يذكر الفوائد المستقاة مما تقدم من الأدلة، يذكر فوائد هذا الباب التي دلت عليها تلك الأدلة التي ساقها المصنف، فيقول فيه مسائل، يعني فيه فوائد. الأولى يعني المسألة الأولى والفائدة الأولى: تفسير قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. وتقدم الكلام على معنى هذه الآية، وأنها خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ببيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام إن عليه إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يملك هداية الدلالة والبيان، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق وهداية القبول هي المنفية في هذه الآية في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية في هذه الآية الكريمة التي هي خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام هي نفي لهداية التوفيق والقبول، ولذلك لم تعد بإلى. أما هداية الدلالة والبيان فإنها تعد بإلى، وهي ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمصنف رحمه الله يبين أن من أعظم فوائد هذا الباب أن في هذا الباب تفسير لقوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الناس بحال حياته عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن لا يملك هداية الناس وهداية الخلق بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يسأل الحاجات والمدد من دون الله، إنما الذي يدعى ويستحق الدعاء وحده هو الله عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق، وهم أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يجوز أن نصف له شيئا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا استعانة ولا استغاثة، كل ذلك هو خالص حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله وحده، فهو المستحق لجميع أنواع العبادة دون سواه، كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا. ففي هذه الآية دلالة عظيمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عبد لله ورسوله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إنما هو عليه الصلاة والسلام مبلغ لرسالة ربه وهادي الناس إليها ودالهم على طريق الحق، لكنه لا يملك هداية الخلق ولا يستطيع شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. إنما هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هو المبين طريق الحق وطريق الصواب من طريق الكفر والضلال والعياذ بالله. قال الثاني تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وتقدم الكلام على هذه الآية وعلى معناها وعلى سبب نزولها، وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أيس من إيمان عمها بطالب مع حرصه الشديد على ذلك ووفاة أبي طالب على الكفر والعياذ بالله، قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين أنهم من أصحاب الجحيم؟ لأنهم ماتوا على الكفر والشرك والعياذ بالله، ومن مات على الكفر ومن مات على الطلاق ومات على الشرك فهو إلى نار جهنم، وإن كان من أقرب المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو طالب كان آخر ما قال في حال من الدنيا قال هو على ملة عبد المطلب، كما تقدم الحديث في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إيمانه وحرص على هدايته، وأتاه لما حضرت الوفاة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يقل ذلك، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، مع أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما لقربه منه وكونه عمه، ولأنه كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه وينافع عنه، وكان المشركون لا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة عمه أبي طالب خوفا من عمه أبي طالب. لكن هل نفعه ذلك عند الله؟ لا، لم ينفعه. لماذا؟ لأنه مات على الشرك ومات على الكفر والضلال والعياذ بالله. ولذلك نزلت هذه الآية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لعمه أبي طالب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالثالثة يعني الفائدة الثالثة والمسألة الثالثة وهو المسألة الكبيرة تفسير قوله تعالى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، يعني تفسير كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة وطلب منه أن يقول هذه الكلمة التي يدخل بها بسببها في الإسلام ويكون مؤمنا موحدا، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. فكان عمه أبو طالب يعرف معنى هذه الكلمة وأنه إذا قالها أن من مقتضياتها ومتزماتها أن يكفر بجميع الآلهة التي كان يعبدها من دون الله من الأصنام والأوثان التي كان يعبدها أبو طالب، وهو ما عهد عليه آباؤه وأجداده. فأبو طالب كان يعرف معنى هذه الكلمة وأن من مقتضاها ومن لازمها أنه إذا قال لا إله إلا الله ألا يلتفت إلى شيء من الآلهة التي كان يعبدها من الأصنام والأوثان التي كان يعبدها هو وغيره من المشركين. فلذلك لم يقل لا إله إلا الله لأنه يعرف مقتضاها ولازمها، وإنما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. ثم قال فإن لا إله إلا الله معناها تضمنت نفيا وإثباتا، تضمنت نفي جميع الآلهة التي تعبد بغير حق وإثبات الألوهية والعمادة لله سبحانه وتعالى وحده. لا إله هذا نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، لا إله يعني لا إله معبود بحق، كل هؤلاء آلهة باطلة، إلا الله وإثبات العبودية والألوهية لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إنني براء مما تعبدون. قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون هو معنى قوله لا إله إلا وقول إبراهيم إلا الذي فطرني هو معنى قول إلا الله. ثم قال المصنف بخلاف ما عليه من يدعي العلم. المصنف رحمه الله يبين بعض من يدعي العلم من أهل العلم يقولون معنى لا إله إلا الله يعني لا مقتنع ولا قادر على الخلق إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك، يقرون بأن الله هو الخالق ويقرون بأن الله هو الرازق. يقول لا إله يعني لا قادر على الاختراع ولا قادر على الخلق إلا الله، وليس هذا المراد، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك، وإقرارهم بذلك هل نفعهم وأدخلهم في الإيمان وأدخلهم في الإسلام؟ لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، ولكن هل نفعهم ذلك؟ لا، لم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوه في الألوهية ولم يخلص له العبادة، بل عبدوا معه آلهة أخرى. كما أن فيه رد على بعض أهل العلم الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، وإن أتى بمناقض لها، فإن بعض أهل العلم الذين كانوا في زمن المصنف من أهل العلم المتأخرين الذين نشأوا على شيء من البدع وغير ذلك كانوا ينكرون على من يكفر من يقول لا إله إلا الله ويأتي بمناقض لها، فالمصنف يرد عليه يقول من قال لا إله إلا الله وأتى بمناقض لها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. من قال لا إله إلا الله وذهب إلى أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة والمشاهد ودعاهم من دون الله وسألهم الحاجات والمدد من دون الله، هل تنفعهم كلمة لا إله إلا الله؟ كمن يذهب إلى الجيلان في العراق ويذهب إلى البدو في مصر، أو يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله اغثني، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اهدني، أو يذهب ويقول هذا الكلام عند البدوي أو عند عبد القادر الجيلاني، أو يذبحون لهم النذور من دون الله ويتقربون إليه بالأموال، هل هذا موحد؟ هذا ما عرف الله ولا وحد الله سبحانه وتعالى، لأنه لو وحد الله لعلم أن هذه الأفعال عبادات ولا يستحق هذه العبادات إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد سمى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبدا وسماه رسولا، فمقتضى أنه عبد أنه لا يجوز أن يصرف له شيء من هذه العبادات، لأن العبد لا يعبد، لأن العبد لا يعبد ولا يصرف له شيء من العبادة، إنما الذي يعبد هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، وهو المستحق لجميع أنواع العبادة كلها. فمن قال لا إله إلا الله وأتى بمناقض لها هل تنفعه لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله ويدعو رسول الله ويقول يا رسول الله اغثني، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اهدني، أو يقول يا بدوي أو يا عبد القادر الجيلاني أو يا عيدروس أو يا فلان أو يا فلان، هل هذا موحد؟ هل هذا عرف معنى كلمة لا إله إلا الله؟ هذا لم يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله ولم يوحد الله، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. لماذا؟ لأنه أتى بمناقض لها. فهذا مثله مثل المتوضئ الذي يتوضأ ثم يحدث، هل ينفعه وضوءه؟ من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى بناقض من نواقض الوضوء هل ينفعه وضوءه وهل يبقى على طهارته؟ لا يبقى على طهارته. فكذلك من دعا أحدا من دون الله وسأله الحاجات والمدد من دون الله ويقول يا فلان أغثني، يا جيلاني أغثني، أو يا بدوي، أو يا تيجاني، أو يا غير ذلك، ويسألهم المدد والحاجات من دون الله، هذا لم يوحد الله ولم يعرف الله ولم يقدر الله حق قدره. الواجب على العبد أن يخلص عباداته كلها لله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، فإن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، هذا معنى ما تقدم الكلام عليه، يقول إن أبا جهل ومن معه كانوا يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا إله إلا الله. أبو جهل كانوا قد حضروا عند أبي طالب حين الوفاة، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، لما حضرت الوفاة أبو طالب جاءوا عنده، وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ووجد هؤلاء عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب رجاء في أن يؤمن وأن يموت على التوحيد، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو جهل يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله وأن معناها أن يكفر بجميع الآلهة التي يعبدها من هذه الأصنام والأوثان ويؤمن بالله وحده، فخشوا أن يؤمن أبو طالب، فقال لأبي طالب أبو جهل ومن معه، قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروه بهذه الحجة الشيطانية الجاهلية الباطلة، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي عليه فقال هو على ملة عبد المطلب، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يقول لا إله إلا الله، فعاد هو وقال هو على ملة عبد المطلب. الشاهد أن أبا جهل وسائر مشركي مكة وأبو طالب كانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، وأنهم إذا قالوها أن من لازمها ومن مقتضاها أن يدعوا جميع الآلهة التي يعبدونها من دون الله من الأشجار والأحجار والأصنام والصالحين كاللات وغيرهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله. لكن مشركوا هذا الزمان مع الأسف الشديد يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يعرفون معناها، لأنهم يأتون بمناف ومناقض لها. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من نعم حرص يعني جده عليه الصلاة والسلام ومبالغته في إسلام عمه، يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عمه على إيمان عمه أبي طالب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه أبي طالب حبا شديدا، يحبه لقرابته منه وكان عمه سنو أبيه، ويحبه لأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضله على سائر أولاده وكان يحميه ويدافع عنه، بل كان يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول أباطل، ولولا أن أجيء بسبة يجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حقا غير قول الأهازل أو غير قول الأباطل. هكذا يقول عمه أبو طالب، فهو يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يرجع وأن ما جاء به هو الحق، لكن منعه من الإيمان صناديد قريش، ومنعه خشدة أن يقال تركت ملة آبائك وأجدادك، وهذه هي الحجة الباطلة التي يحتج بها المشركون. إذا دعوا إلى الإيمان قالوا أن نترك ما كان عليه آباؤنا وما كان عليه أجدادنا، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذه حجتهم. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. يعني في هذه أيضا من فوائد هذا الحديث أن فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، لأن هناك من يقول بعض من يتسب إلى العلم يقول إن عبد المطلب مات على ملة إبراهيم وأنه مات على الإيمان، بل أعظم من هذا أن يقول بعضهم إن أبا طالب مات على الإيمان، والحديث في الصحيحين في الحديث الصحيح البخاري ومسلم وأنه مات على الكفر، وأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولما مات جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فوارق، فهذا دليل صريح واضح لا يحتمل الشك، وهو من أصح الأحاديث لأنه في الصحيحين، فالصحيحان هما أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعاند من يعاند ويكابر من يكابر ويزعم أن عبد المطلب أو أن أبو طالب قد مات على الإيمان. طيب إذا كان أبو طالب مات على الإيمان لماذا يقول عمه وابنه أبو طالب هو على ملة عبد المطلب؟ فعده النبي عليه الصلاة والسلام كفرا وقال له المشركون أتراب عن ملة عبد المطلب، فهذا دليل على أن عبد المطلب كان على الشرك وليس وحده، كل أهل مكة كانوا على الشرك، وإلا لو كانوا على ملة إبراهيم لما بعث فيهم النبي، أيبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى موحدين؟ أيبعث إلى مؤمنين؟ ولماذا عادوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا سفهوه؟ ولماذا أخرجوه من مكة؟ ولماذا قاتلوه؟ ولماذا قاتلهم؟ إذا كان أهل مكة على الإيمان وعلى التوحيد وعلى ملة إبراهيم كما يزعم من يزعم، ومع أسف الشديد أن هناك من يزعم ذلك ويزعم أن أهل مكة كانوا على الحنيفية حين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم أن عبد المطلب مات على الإيمان وأن أبا طالب مات على الإيمان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث في موحدين وبعث في مؤمنين، والله وصفهم بأنهم مشركين، القرآن يمدق بأنهم كانوا على الشرك وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا، وماتوا وأنهم كانوا مشركين، وأن أبا طالب مات على الشرك، لأن ابنه يقول هو على ملة عبد المطلب. ففي هذا الرد على من يزعم أن عبد المطلب مات على الإيمان، وهذا مذهب الرافضة، ويزعمون أيضا أن أبا طالب مات على الإسلام، والأحاديث صريحة في ذلك. السابعة كونه، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في حقه قبل بعثته: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل بعثته. وجده عبد المطلب مات النبي عليه الصلاة والسلام صغير، كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات لما مات جده، والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا كان النبي لم يدري ما الكتاب والإيمان قبل أن يبعث، فإن غيره من أبائه وأجداده وسائر أهل مكة كانوا كذلك. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. يقول السابعة كون النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لعمه أبي طالب فلم يغفر لعمه أبي طالب، لماذا؟ لأنه مات على الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استغفر لعمه أبي طالب نهاه الله سبحانه وتعالى، وهل قبل دعاء النبي؟ لم يقبل الله دعاء نبيه، لأن أبا طالب مات على الشرك، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم واستغفاره لعمه أبي طالب، بل نهاه الله سبحانه وتعالى ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني من أسباب موت أبي طالب على الكفر جلساء السوء وقرناء السوء، فإن قرناء السوء حسنوا له الباطل وذكروه بالحجة الباطلة، فقالوا له: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان ودعاه إلى التوحيد قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. ففي هذا بيان لخطر جلساء السوء وقرناء السوء، ولذلك جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر من يصاحب. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح ببائع المسك، إما أن يحليه كان يعطيك شيئا منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وشبه جليس السوء بنافخ الكير، إما يحلق ثيابك وإما تشم منه رائحة كثير كريهة. فليحذر الإنسان من أن يجالس قرآن السوء وأصحاب الفسق وأصحاب الباطل وأهل البدع، وليجالس الصالحين وأهل السنة وأهل الإيمان الصادق. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا لم يكونوا على حق، وإن كانوا على الحق فتعظيمهم واجب. أبو طالب الذي منعهم الإيمان أو من الأسباب التي منعتهم الإيمان هو تعظيمه لعبد المطلب، فعظم أسلافه وعبد المطلب وأجداده وكانوا على الكفر، فالإنسان ففي هذا مضرة، الإنسان لا يعظم أسلافه إذا كانوا على الباطل، إنما يعظم أسلافه إذا كانوا على الإيمان. والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله، من التزم بها فإنه معظم عندنا، فلذلك نعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم إيمانهم، ونعظم الأئمة والصالحين السابقين، لكن أهل الكفر وأهل الضلال لا يعظمون، وأهل الفسق وأهل البدع هؤلاء لا يعظمون. فتعظيم الأسلاف إن كانوا على باطل على شرك وضلال وبدع هؤلاء لا يعظمون، وإن ماتوا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الأعمال الصالحة فهؤلاء من حقهم علينا ومن واجبهم علينا أن نعظمهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الحادية استدلال الجاهلية بذلك، استدلالهم على أنهم على حق بأن هذا دين، بأن هذا دين آبائهم وأجدادهم، فكلما جاءهم نذير قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. نعم أن الأعمال بالخواتيم، الدليل على أن الأعمال بالخواتيم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لعمه أبي طالب في آخر لحظات حياته وجاء أن يسلم، لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قالها أنها تنفعه، أنها تنفعه. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل لا يكون من أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها، يعني بين الجنة بين النار، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل من أهل النار لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. فالأعمال بالخواتيم، ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه أن يمن عليه بحسن خاتمة، فإن الشيطان يحرص غاية الحرص على حضور العبد في آخر حياته لعله أن يكفر، والعياذ بالله لعله أن يكفر. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إيمان عمه أبي طالب حتى في آخر اللحظات، دليل على أنه لو قال لا إله إلا الله فإنه وثم مات بعدها أنه يدخل الجنة، وأن ذلك ينفع، لأنه قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكذلك في قصة الرجل في غزوة أحد أحد اليهود، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة الخندق جاء وقال لقومه إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وإنكم تعلمون أنه نبي، وأن نصره واجب عليكم، وأن الإيمان به واجب عليكم، وإني قد آمنت. ثم ذهب في غزوة أحد ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل معه وقتل، فعلم به النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن من عباد الله من يدخل الجنة ولم يسجد لله قط، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هي إلا ساعات حتى استشهد وما تعالى الإيمان حتى من أهل الجنة. الذي قال الرسول قل لا إله إلا الله أطع أبو. نعم كذلك. نعم هذا صنع الصبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده صبي يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى بيت النبي ويخدمه، وكان صغيرا لم يبلغ الحلم، ثم إنه مرض هذا الصبي فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه، هذا الطفل صغير ويهودي غير مسلم ومع ذلك زاره النبي عليه الصلاة والسلام. فزاره النبي عليه الصلاة والسلام وجده في آخر حياته هذا احتضر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه خشي أن أباه يمنعه من الإسلام، فقال له أضعب القاسم، شفقة الوالد ومحبته لابنه ومعرفته أن النبي عليه الصلاة والسلام الحق حمله على أن يقول لابنه أطع أبا القاسم. فقال لابنه أطع أبا القاسم. فقال هذا الصبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خذوا أخاكم خذوا أخاكم. فأخذه الصحابة فغسلوه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على أنه يستحب تلقين الميت، يستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله، لكن قال العلماء ينبغي لمن حضر الميت أن لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يقول له قل لا إله إلا الله فيضجر فيقول لا، لكن ينبغي لمن حضر عند الميت أن يلقنه لا إله إلا الله لكن دون أن يقول كلمة قل، لكن يذكر يقول لا إله إلا الله من أجل أن يذكره، لكن لا ينبغي له أن يقول قل لا إله إلا الله، لأنه في تلك الساعة يكون في أشد ما يكون من الكرب والشدة العظيمة التي تنزل به. ولذلك في الحديث من مات فقد قامت قيامته، أشد ما يكون من الكرب حين نزع الروح. فلذلك ينبغي لمن كان عند ميت يحتضر أن يلقنه الشهادة.